أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الإشكال المطروح من قبل الشيخ الأعظم في رسائله من أن قاعدة لا ضرر طرأت عليها تخصيصات كثيرة، وهذه التخصيصات الكثيرة أوجب وهنها بنحو لا يمكن حينئذ من التمسك بها في موارد الشك. فإن إذا راجعنا عليكم السلام ورحمة الله إذا راجعنا باب الفقه أبواب الفقه نجد أن أبواب كثيرة خرجت من قاعدة لا تعاد، أبواب الحدود وأبواب لا ضرر، أبواب الحدود وأبواب التعزيرات وأبواب وأبواب وأبواب، كل هذه خرجت من دائرة من قاعدة لا ضرر. خروج هذه بهذه الكثرة أوجب ماذا؟ التخصيص المستهجن. التخصيص المستهجن يوجب أن نحتمل في المقام في البين أمرا آخر مقصودا من قاعدة لا ضرر، حتى لا يلزم منا التخصيص المستهجن. خب ذاك المعنى الآخر إذا تسألني عنه أقول لك والله ما أدري شنو، وإذا لم يكن يعلم حينئذ لا يمكن أن يتمسك بهذه القاعدة في موارد الشك في الخروج عن دائرة لا ضرر وعدم إذا شكينا، بعد ما يمكن التمسك بالعام في تلك الموارد المشكوكة. تبقى أنت فقط في دائرة ما التزم به المشهور خروجا عن تلك القاعدة. في شمولا لتلك القاعدة أو الموارد المنصوصة، إذا جت رواية وقالت بأن هذا المورد مورد ضرر. على كل حال كثرة التخصيصات موجبة إلى وهن تلك القاعدة. الأعلام صاروا في حيس وبيس لدفع هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كما تقدم ذكر جوابا لم يرتضه بعض. الجواب اللي ذكره قال بأن الخروج ما خرج ولو كان كثيرا إلا أنه بعنوان واحد، والخروج إذا كان بعنوان واحد حتى لو أفراد الخارج حينئذ هذا العنوان كثيرة ما يستوجب الاستهجان. فإذن يبقى عموم لا ضرر محكما فيمكن أن يتمسك به في موارد الشك. الأخوند رحمة الله عليه أجاب عن ذلك بأنه لابد من ملاحظة الأفراد الخارجة، سواء كانت تحت عنوان واحد أو عناوين مختلفة. ما دام أنت تسلم يا شيخنا الأعظم بأن الأفراد الخارجة أكثر من الأفراد باقية فلا يمكن حينئذ تجاوز هذا الاستهجان، الاستهجان باقي. سيد المرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه فصلوا بين العموم إذا ورد بنحو القضية الخارجية وبنحو القضية حقيقية. إذا كان بنحو القضية الخارجية العموم وارد فحينئذ كثرة الأفراد الخارجة موجب للاستهجان حتى لو كان خروجها شنو؟ بعنوان واحد. وحيث إن لا ضرر العموم الوارد بها وارد على نحو القضية الخارجية، لأن ناظر حديث لا ضرر ناظر إلى التشريعات التي أمر النبي بإبلاغها، فحينئذ هذا الكم الكثير الخارج من تحت لا ضرر موجب للاستهجان، بخلاف ما لو كان العموم مسوقا بنحو القضية الحقيقية فحينئذ مشكلة ما موجودة. هسه سواء كان الخارج كثير أو قليل، ليش؟ لأن ما ملحوظة الأفراد حتى تقول خرج أكثرها، هو الموضوع مو الأفراد حتى خرج أكثرها. مو هي النكتة، شنو النكتة؟ يقول لك ليش تقول أول إكرمة وبعدين تجي تطلعه؟ هو من أول قول يا با أكرم با فقط فلان وفلان، بنحو القضية الحقيقية ما قايل لك أنا أكرم هذا، أكرم هذا ما قايل لك أكرم زيدا أكرم عمرا أكرم، لأن ما ناظر إلى الأفراد الخارجية. خب هذا كلام السيد الخوئي وكلام المرزى النائيني، لكن هذا الجواب اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وإن كان يحاول من خلاله دفع الإشكال بصياغته الأولى، من دفع خلينا نقول هي، لكن لو كان تام ما يعالج القضية بإشكالاتها الثلاثة بصياغاتها الثلاثة، الإشكال ما راح يندفع بصياغاته الثلاثة لو كان تاما ما فقط بالصياغة الأولى. تبقى أنت حائر على المنبر، شلون تدفع إشكال من يقول بأنك تعترف حينئذ بأن الإسلام مشوه، الإسلام مضر؟ والإشكال الثالث اللي ذكر جيد من أنه القضية مسوقة مساق الامتنان إلى آخره. خب الحديث هذا اليوم عن بعض الأجوبة الأخرى التي ذكرت في المقام. السيد الخوئي رحمة الله عليه بحث بحثين، البحث الأول يعني تناول البحث في موردين، المورد الأول أنه أصلا هذه قضية استهجان تخصيص الأكثر هذه صحيحة أو لا، فصل بين العموم الوارد على نحو بنحو القضية الخارجية والعموم بنحو هذا البحث الأول، أنه أصلا استهجان أكو في تخصيص الأكثر أو هي دعوة بلا دليل، فذكر بأنه المناسب التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. البحث الآخر اللي ذكر هو أنه هذه استهجان، إذا ثبت أنه استهجان موجود في يستهجن تخصيص الأكثر من العام، هذه يمكن تطبيقها على المقام على حديث لا ضرر أو أجنبية كبرى ليس مصداقها حديث لا ضرر. حاول في البحث الثاني أن يذكر ويثبت بأن الكبرى غير قابلة للتطبيق على حديث لا ضرر، ما منطبقة على حديث لا ضرر. الرجال ما يريد يقول على أنه ماذا ذن موارد الديات وموارد الكذا وموارد الكذا ليست خارجة، لكن يقول خارجة بالتخصص، خارجة مو خارجة بال حتى يلزم أصلا هي من أول تشاهد لا ضرر مو شاملة لبعض الأبواب اللي ذكرت، فلما من أول هي مو شاملة لهذه الأبواب فخروج هذه الأبواب من باب التخصص لا من باب التخصيص. بعد ما يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، بلي ثلاث موارد ترى أنت خرجت من قاعدة لا ضرر، ذكر أي فائدة لا بد. البقية لم تخرج خارجة، هي الثلاثة اللي خرجت. واحد مسألة تنجيس المتنجس المرق، المرق إذا أو إذا تنجس، أو السمن الدون إذا سقطت بفارة وماتت. يعني ذن ثلاث موارد النص قام على أنه مع وجود ضرر مع ذلك أحسنت، إما يتنجس إما يجب إما كذا، يعني الشارع أثبت حكم شنو ضرري. فذن طلعا ببركة النصوص، يعني بلحاظ هذه الموارد الثلاثة صار بالقاعدة تخصيص، أما غيرها أسلم أنه ما تشمل أيضا لا ضرر تلك الموارد، لكن مو من باب إجت نصوص وطلعتها إجماع قام وخرج، لا من أول أصل هي مو مشمولة. كيف؟ نريد نبين هسه الفكرة واضحة لو لا. العلاج اللي ذكره ذني اثنين ثلاثة أربعة كذا ذني كلام السيد الخوئي، لا أقل السيد الخوئي ذاكرهن، غير ذاكرهن لو لا أنا مو بهذا صدد، ايه مو بهذا الصدد. أول خل أبين الموارد الثلاثة لا بأس. حلو، قلت قام النص على أن الفأرة إذا سقطت في السمن مثلا يتنجس إذا ماتت، إذا حي لا، وكذلك المرق إذا شنو سقطت فيه نجاسة، موجود نص مع أنه يلزم تضرر منه صاحب الوليمة. مرق سيسوي له بعد هذا ايش راح يخسره وكذا، ومو بس خسارة مادية خسارة شنو معنوية، زين يحرق بأعصابه. كذلك قضية السمنة هذه ضرر، ومع ذلك الشارع قال يتنجسه ما تقدر تأكله ألقيه. المورد الثاني ما إذا شنو مريض وتعمد الإجناب، إجناب نفسه الشارع قال حتى لو أنت من اغتسل طبيعي، بعضهم ما قبله وبعضهم قبله بهذا إيه سأت، لا تقول لي ترى لا تروح تدور لي بالرسالة تقول لي لا هذا خلافه موجود بناء على أي. هذا اثنين. ثلاثة إذا ماي ما موجود للوضوء لكن يمكن تحصيله بأضعاف قيمته، هذا هم لعل الناس قام أكو موجود ناس يستفاد منه ذلك، لا أقل أكو فتوى تقول بذلك. ذن ثلاث موارد خرجت، ذن الشكل تخصيص مستهجن تخصيص أكثر طبيعي. هذا الجواب عجالة أقوله أحوص خل أقوله خف أنساه بعدين، يعالج الإشكال بصياغته أي. أما الثانية حتى لو مورد واحد هو راح تتشوه لهذا، لأن احنا ندعي عن الإسلام ما فيه دين المسامحة، دين العدالة، دين المساواة، دين القسط، دين الكذا، دين أي ما بي أي فرد ماذا حكم يوجب تضرر الفرد أو المجتمع مثلا. جيد، أنت من أول لا تدعي دعوة كبيرة حتى بعدين أي مو أكو بعض الأوقات واحد هو يورط نفسه بشكل ذولا في مقام الاستدلال مع أعداء الدين أعداء المذهب من أول، يقول أنا بس أجيب لك من البخاري ومن ليش تحصر نفسك حتى بعدين كلمة تجيب له، هو مو كل شيء موجود بالبخاري جمع من أول مفتهمين شلون القضية لعبة جديدة حتى أي أولئك الذين كتبوا صحاحهم هم ماتوا إيه لم يريدوا من على كل حال على كل حال. ف فهذا يعالج القضية الإشكال بصياغته الأولى، أما بالصياغة الثانية بالصياغة الثالثة ما يعالج القضية. التخصيص الواحد هم خلاف الامتنان، تشين إذا التخصيص واحد يعني ممكن وخلاف الامتنان، هي مو إلا تخصيص الأكثر خلاف الامتنان، هذا المال الإشكال بصياغته الثالثة. واضح لو لا؟ خب السيد أخوي رحمة الله عليه ذكر بأن الموارد اللي خصصت بها القاعدة قام الدليل الخاص على التخصيص ذن الثلاث موارد اللي ذكرتها، وأما غيرها فخروج تلك من حديث وقاعدة لا ضرر بالتخصص، فإذن ما يلزم تخصيص الأكثر. خروج التخصص مو معنى تخصيص الأكثر، عدم شمول أكرم العالم لزيد وبكر طلع سبحة، مو سبحة، استعر شنو من كربلاء تسبيئها. إيش قد أكو بالناس جهال ملياريًا 5 مليون مو أكثر الناس هم جهال؟ لو لا نستجير بالله كأكرم العلماء ما يشملهم، يعني هذا شنو يلزم مستهجان إذا قيل أكرم وخرجوا؟ لا، لأن ذلك مخارجين أصلا مو علماء حتى، ذاك مو تخصيص حتى يلزم الاستهجان. تخصص عدم شمول الحكم من باب عدم انطواء أولئك تحت دائرة الموضوع. جيد، واضح هذا؟ خب نجي سائلة الموارد اللي ادعي خروجها بالتخصيص حتى نثبت أنها خرجت شنو؟ بالتخصص مو بالتخصيص. ثبتنا إحنا 3 موارد بالتخصيص، لكن هذا ما يسجل استهجان. أما اللي ينضاف لو يسجل من المجموع استهجان نريد نقول هذا ليس تخصيصا. واحد منين؟ ما الديات، باب الديات، باب الحدود، باب عليكم السلام، باب القصاص، باب الحج، باب الجهاد. هذا صحيح ضررية هي، صحيح هي ضررية، لكنه الحديث مو ناظر. شوف هو لما يقول من أنها مجعولة ماذا ضررية ومبنية على الضرر، يعني أنت سلمت بالإشكال شنو بصياغته الثانية مو لا لا. خب لكن الحديث ما مشمولة هي للحديث حتى يكون خروجها حينئذ تخصيصا، لا هي أصلا خارجة ما مشمولة للحديث. ليش؟ لأن الحديث ناظر إلى الأحكام، إلى العمومات اللي تشتمل على أحكام قد تكون ضررية في بعض الحالات وقد لا تكون ضررية في حالات أخرى، وتريد تقول في حالات الضرر ماذا؟ ليست ثابت. مثلا وجوب الوضوء قد يكون في حالة ضررا وقد لا يكون، وقد يكون في حالة شنو غير ضرري، كما إذا كان الإنسان صحيح وسالم والجو معتدل وإلى آخره الوضوء ما يكون ضرري، بينما إذا كان الجو قارسا والماء باردا جدا والضعف أخذ من المكلف ما أخذه ولا غير ذلك راح يكون وضوء ضرريا. هذا الحديث يقول وين ما أكو عندنا حكم قد يكون في حالة ضرري وقد يكون في حالة أخرى غير ضرري، هنا حينئذ في حالات الضرر يجي حديث لا ضرر، نقول في حالات الضرر هذا الوجوب مو ثابت. أما إذا كان الحكم بطبع الأولي هو شنو مجعول، مجعولا ضرريا بطبعه الأولي، حتى أقرب الفكرة أدقرب الفكرة زين أجيب مثال الحج اللي هو يذكره. الحج هو يستلزم شنو؟ تصرف فلوس لو لا؟ المكلف يصرف فلوس فراح يتضرر، المكلف يصرف أصلا هو مجعول بهذا، لأن يقول لك سافر على شنو على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تجي الآية تجي الرواية شو تفسر الاستطاعة؟ الزاد والراحل. أخو لما يشتري زاد لما يشتري راحل راح تنقص أمواله لولا الناقص؟ مو هو الضرر مو عبارة أخرى عن الناقص؟ فإذا الطبع الأولي لإيجاب الحاج شي يقتضي تضرر المكلف، فمثل هذا التكليف ما مشمول لحديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر تكرار ناظرة إلى التكاليف اللي في بعض حالاتها تكون ضررية، في بعض الحالات لا تكون ضررية. مثل قلت لك وجوب الوضوء، الوضوء في بعض الحالات يكون ضرريا في بعض الحالات لا يكون ضرريا. يأتي أو الصوم، وجوب الصوم بس الوضوء إذا ما تقبل تقول لي ترى ما عندنا وجوب للوضوء، لأن الوضوء شنو سيد محمد بعد إيه يعني مقدمة، والمقدمة ما تتصف بالوجوب وكذا، بدله بالصوم. الصوم إذا ضرري مو واجب، إذا مو ضرري واجب. هنا يجي حديث لا ضرر يقول يا بتر حالات الضرر مرفوعة من قلم التشريع، أما إذا كان التكليف تكرار بطبعه الأولي مجعولا ضرريا هذا بعد ما مشمول للقاعدة. فإذا لما ما مشمول يعني خروجه شي يكون أحسن بالتخصص مو بالتخصيص. لما بالتخصص بعد يلزم التخصيص الأكثر والمستهجن؟ لا، ماكو تخصيص خارج هو من أول. هذا جواب، لكن جواب يختص بمن؟ بهذه الأبواب الخمسة، باب الحج والجهاد والحدود والتعزيرات والقصاص، مو عام. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا ما يعالج الإشكال من بصياغته الثانية، عالج الإشكال بصياغته الأولى، وطبيعي بصياغته الثالثة أيضا ما عالجه. ليش؟ لأنه بالنتيجة أنت تقبل تخصيص أكو وارد، فرح يكون خلاف الإم خلاف الإم تنان. جيد. قال ما ذكر في جملة من الكلمات، قلت هذا السيد الخوئي بوضوح في مصباح الأصول يشير له بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد من أنها مجعولة ضررية ومبنية على الضرر، والحديث والحال أن الحديث ناظر علماً. أنا إش قلت ناظر إلمن؟ تعبيري إش قلت ناظر إلمن؟ تعبير، مو هذا ترى تعبير إلى التكاليف اللي قد تكون في حالة وفي حالة أخرى، يعني إلى التكاليف مو إلى العمومات. لا لا، أنا هذا صياغة صياغة. والحديث ناظر إلى عمومات المناسب إلى التكاليف، إلا إذا تريد تقول شنو إلى العمومات المتضمنة لتكاليف قد تكون. المهم التكاليف هي قد تكون ضررية أو لا تكون، مو العمومات. العمومات هي شنو؟ هي عمومات آلة إيه، لأن إحنا التكاليف قد لا تكون أصلا بها عمومات، إجماع قائم على كذا أو سيرة قائمة، أصلا ألفاظ ما أكو، عموم ما أكو. واضح شنو مقصود يا خوان؟ إيه، وكلام السيد الخوئي هو هم كذلك. فهنا أنا إيه الصياغة شوية يحتاج لها إلى إيه فيها مسامحة. والحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، وتقيد بمن يقيدها بصورة، يعني الحديث يأتي ويقيدها بصورة عدم الضرر. أما إذا كان لا التكليف ضرر دائما أصلا بطبعه الأولي مو أنه قد يكون وقد لا يكون، الحاج دائما ضرري، ماكو قد يكون وقد لا يكون. وحينئذ أو الجهاد صحيح، الحاج الحاج قد تقول بأنه والله فلان بذل لي أنا، هو الجهاد. الحدود هذه بعد ما بيها والله فلان بذل لي فلان بذل لي، حتى حينئذ ما يصيبك الضرر مو جلو لا. هذه إذا كان التكليف بطبعه الأولي ضرريا هذا بعد ما مشمول. ليش؟ لأن أنت من أول قلت لا ضرر علما ناظرة للتكاليف اللي بيها شقيا قسميا، تارة تكون ضرريا تارة لا تكون. قال ومعه فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. فخروج هذه هي تكملها بعد أي، فخروج هذه يكون بنحو لا بنحو حتى يلزم تخصيص بخروجها وخروج غيرها تخصيص المستهجن، هاي تكمل بعد. واضح؟ وهذا كما ترى يسلم بالضرر في الأحكام المذكورة، واعترف على أنه هذه أحكام ضررية لكن بطبعها الأولي، راح يشكل عليك المستشكل بالصياغة الثانية أنه هذا شلون دين يلحق الضرر بأتباعه إلى آخره. واضح؟ فيبقى الإشكال بصيغته الثانية، قلت بل الثالثة، بل لعل الأول همات باقي، الصياغة الأولى لعلها باقية أيضا. ليش؟ لأن خروج هذه الخمسة من إذا من الحق شنو خروج الباقي، فقط هذه الخمسة، خروج هذه الخمسة لا يخرج المورد عن كونه تخصيص أكثر مستهجن. واضح لو لا؟ لأن أنت ما شاء الله أقلب الصفعة وشوف هناك تشطلعت وما تدري موجي هواية أول البحث أول ذكر الإشكال، أبواب كثيرة خرجت. جيد. شوفنا هذه الدعوة من فقط دعوة تحتاج إلى دليل ياهي إنه هذا خروج تخصصي مو تخصيص، بعد هو جاي يقول لك يعني النتيجة تحتاج إلى دليل، مو دعوة دعوة بلا دليل ما يحل المشكلة. لا لا، هي شنو أنت تحتاج هنا لتمامية هذه الدعوة؟ واحد أن لا ضرر ناظر إلى التكاليف ذات شقين. ليش؟ مطلقة ظاهرة هذه، لما يقول لك لا ضرر التفسرت لا ضرر شنو يعني؟ ماكو بالشريعة أحكام ضررية مجعولة، يعني في حالات الضرر ما مجعولة، مو أنه بطبعها الأولي ما مجعولة، هيك تستظهر ظهور استظهار. فهذه شنو القضية الأولى اللي تحتاجها. القضية الثانية اللي تحتاجها هي أنه بلي، هي هاي القضية الأولى تحتاجها كون هذه الموارد أيضا ضررية. والقضية الثانية اللي تحتاجها أن هذه الأمور التي أخرجت ليست ذات حالتين، وهذه واضحة بالبداء. الجهاد بعد ما بي قد يكون ضرريا وقد لا يكون، هو الجهاد بيتعب وبيتعاب النفس وبيقتل وبيجرح وبيضرر بي. فهم تحتاج إلى أن الحديث ناظر إلى تكاليف ذات بعدين، وهم تحتاج إلى إثبات أن هذه ذات بعد واحد. إذن الاثنين يمكن الأولى بالاستظهار الثانية بالوجدان لعلها، أكثر من هذا بعد ما تحتاج. هذا جواب أخرج خمسة، لكن هذا قابل للمناقشة مقابل، لأن قلنا الإشكال ببعض الصياغات باقي. قال الجواب الثالث اللي ذكر، هذا هم السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر من جملة اللي أبواب التي ذكر بأنها ضررية في أول ذكر الإشكال، باب الخمس والزكاة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الخمس ما مشمول لقاعدة لا ضرر، فهو خارج شنو تخصصا لا تخصيصا، حتى يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. ليش خارج تخصصا؟ يقول هو الخمس لما حصل نماء وفائدة وربح إليك، أو كنز عثرت على كنز، أو غوص، أو أرض الذمي باع، أو كل الموارد الذمي. أنت أصلا عندما تحصل مثال سخل، فلنأتي إلى أرباح الفوائد، إلى الأرباح والفوائد، أرباح التجارات المكاسب مثلا، فاضل المؤونة. أنت لما تحصل على مليون تتصور أنه ملكت مليونا، أنت ايش مالك؟ مليون إلا خمس، يعني 800 تمالك. هاي الميتين ملك المستحق الإمام الأصناف الستة، يعني الإمام والسيد، هيك يقول. بس احنا خلينا نقول شنو المستحق، عنوان المستحق. فالمستحق شريكك في المليون بنسبة الخمس، فلما تشيل الخمس من جيبك ومن القاصة والدفعة، انت ما مستقطع من ملكك شيء حتى تقول والله تضررت. انت لك حق ان تقول والله الشارع ما خلاني انتفع بالمليون، بس ب800، مو تقول انا تضررت ب200. اصلا هي مو ملكك حتى تضررت او ما ضر. لو كانت طابة بملكك هاي الميتين كما دخلت 800، وبعدين الشارع اجى قال لك ادفعها بعنوان خمس، تقول تشريع الخمس في حقي وحق اخواني المكلفين شنو؟ تشريع ضرري. لكن المفروض على انه يقول لك حصة شريكك الطيه، حصة شريكك الطيه، ملك شريكك الطيه، هذا وين الضرري؟ هذا بالنسبة للخمس. فإذا يظهر أن باب الخمس خارج من تحت هذه القاعدة خروجا تخصصيا من أول ما مشمول. لا تقول لي على أنه إجا باب الروايات الخمس وخصصت قاعدة لا ضرر. وهذا حتى السماء بين كلامنا، الإشكال بصياغته الأولى طبيعي. إذا خرجنا الخمس وخرجنا إخوان البقية راح يندفع من خلال إخراج الجميع، من خلال معالجة الجميع والجواب، تخصيص المستهجر رحنا الرفعة، يبقى تخصيص قليل، 3 موارد اللي ذكرت السيد أخوي رحمة الله عليه ذكرها. والإشكال بصياغته الثانية أيضا يندفع. بعد لا تقول لي تشريع الخمس شنو، واويلا وإسلاما هذا شلون دين مش، أقول لك على كيفك، أنت مو ملكك، فماكو ضرر، ماكو أصلا ضرر، ماكو. واضح لو لا؟ بس يجي فرد شيء على أنه لازم تعالج، على أنه شنو الشارع، على أي أساس يجي من أول أنا رايح متعب نفسي وماسح الكذا عرق جبيني محصل مليون، يقول لي 200 من ابتداء ما تدخل بملكك، هذا ليش؟ هذا فرد جواب يحتاج. واضح لو لا؟ الامتنان همات، خلاف الامتنان هم ما موجود، لأنه ماذا تخصيص ما موجود في البين، خلاف الامتنان ما موجود، فيندفع بهذا. وأما الزكاة، هذا الخمس، الزكاة المشكلة بيه باقية. ليش؟ لأن ظاهر الزكاة أنها شنو؟ استقطاع حصة من الملك، يعني بعد ما يدخل. بس مثلا هو الزكاة أقول لك وين واجبة؟ أحسن الغلات، النقدين والأنعام. هذه الأنعام والنقدين ظاهر الأدلة بعد ما تنتهي السنة تدخل بملكك، الأنصبة كل تدخل بملكك، وبعدين تطلع الزكاة من ملكك. وهكذا في زكاة الغلات أفردتها، أفردت لأنه سنة ما أكوين، ولا ستكون هندخل. نقول الزكاة أصلا بعد أن يملك الإنسان كامل النصاب تيجي آية الزكاة وأدلة الزكاة نصوص الزكاة توجب على المكلف شنو؟ استقطاع قطع حصة من ملكه. هناك الإشكال وارد، واضح. لكن دفع الإشكال هكذا على أنه مثل ما دفعنا الإشكال في عن باب الجهاد والحج والحديث لا ضرر ناظر إلى التكاليف. كمل يلا اللي قد تكون ضررية وقد لها حالتين يمكن أن تتصورها وما شاملة للتكاليف اللي بطبعها الأولي مجعولة بنحو الضرر. الزكاة من هذا النحو هي بطبعها الأولي مجعولة، فهم خرجت بالتخصص لأنه من أول الحديث لا ضرر مو شاملها، مختص بالتكاليف ناظر للتكاليف اللي لها حالتين مو مجعولة بطبعها ضررية. واضح أو لا؟ هو كان المناسب الزكاة هم ما وين يلحق السيد الخوئي مثلا بالحج والجهاد والكذا لما نجاوب عنه، لكنه لأجل عند أخو باسم الخمس أو عندها أخو باسم الخمس وفرق بيناتهم لأن الاثنين على حدة، وإلا هذا هو من وادي تلك التكاليف. واضح المطلب؟ قال إنه في باب الخمس لا يصدق الضرر لأن الشارع لم يعتبر الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة مع الإمام مع المستحق، ولكن مو فقط مع السادة مع المستحق قول، ولكن يصدق قلة النفع وهي ليست بضرر، ولكن يصدق شنو؟ قلة النفع. ما خلاني انتفع انا شنو؟ انتفاع كامل. وإلا مو أنه ضررني، الضرر فرع أن المكلف يملك تمام الخمس ثم يقطع منه حصة ومقدار. أجل الزكاة هي فرع الملك. بالمناسبة قبل الزكاة هو السيد الخوئي ذكر مثال لا بأس لما تلتفت له التمل، يقول هذا بشكل الأخو اللي أبوه مات لو وحده كل المال ترك إله، لو عنده أخو الابن إذا أبوه لأبو مات إذا وحده أخو ينفرد بالترك، وإذا كان إلى أخو وجود الأخ ضرر عليه لو لا يوجب قلة انتفاعه، هو من أول مو فلوسه هي بلي أوجب وجود الأخ أوجب أن الانتفاع المنفعة تصير قليلة مو أنه. أجل الزكاة هي فرع الملك يعني تتعلق الزكاة بما كان أحسنت ملكا له، فأول تدخل بملكه هذه أنصبة الأنعام والغلات والنقدين، بعد ذلك تخرج هنا جاي تقطع قسم من لحم جسده صعب. قال أجل الزكاة هي فرع الملك ويصدق الضرر بالنسبة إليها، لكن نجاوب ذاك الجواب اللي ذكرناه في رقم 2، ولكن لا يشملها الحديث من باب أنها بطبعها مبنية على ضرر. الجواب الرابع اللي ذكر هذا هم يطلع قسم من الأبواب اللي ذكرت في ابتداء الإشكال، باب الضمان والقصاص. يقول ذني من أولهن ما مشمولات الحديث لا ضرر، فلما ما مشمولات خروجهن شيكون بالتخصص، فلا تخصيص فلا استهجان، لأن ماكو تخصيص أكثر أصلا. أما كيف هذان البابان خرجا بالتخصص؟ يعني ما مشمولين المن لقاعدة لا ضرر، عموم لا ضرر ابتداء أصلنا ما مشمولات حتى يكون الخروج تخصصي. ها، لأنه هذان البابان من موارد تعارض الضررين. أنت هنا في باب الضمان، إذا واحد كسر آنية الغير أو اعتدى على الغير سهوا، لا تقول لي ماذا ما يصدق اعتداء، سامحني واضح شنو المقصود، فأوجب الدية اعتداء بدني. في هذين الموردين اللي كسر آنية الغير أو جرح الغير بما يوجب الدية أو يوجب القصاص، هنا إذا تريد تقول ضمان ثابت منو راح يتضرر؟ الجاني. الجاني بعد واضح شنو تعبيري بالجاني. إذا تريد تقول ضمان مو ثابت، المجني عليه، فراح يتعارض هذان الضرران. لا ضرر ماذا؟ أجنبية ومو ناظرة إلى حالة تعارض الضررين، ضرر من جانب واحد لا من جانبين. فإذا هذان الموردان خارجان بالتخصص، لأن لا ضرر مو شاملة، لا ضرر فقط مختصة بما إذا كان الضرر من جانب واحد، يعني مو من، ما كان المورد من موارد تعارض الضررين. لو جت لا ضرر بالنسبة للضرر، ها؟ لو طبقنا لا ضرر وين تطبق لا ضرر؟ بحق الجاني لو بحق المجني؟ عش ماكو. ها؟ طبقنا لا ضرر بنسبة الضرر. لا وين تطبق اخو؟ اي مكان، اي مكان. لا في مورد القصاص والدية والضمان بنسبة الضرر على الطرف الاخر، بيكون هذا يعني خلاف الكلام، بيكون هذا تأييد قصده. ها ها ها ها ها ها، يعني تريد تقول على انه شنو فرد منبه، فرد شاهد على عدم شمول لا ضرر لهذين الموردين. فإذا هذان الموردان يخرجان بالتخصص، الموردان السابقان واحد منهن بالتخصص وواحد من اثنينات أيضا يخرجان بالتخصص، والموارد الخمسة السابقة تخرج بالتخصص، لكن كل واحد أو كل مجموعة زاوية من الزوايا أو قل حيثية من الحيثيات توجب الخروج بالتخصص. مثلا الخمسة الأولى بإضافة الزكاة تخرج من ناحية أنها مجعولة بطبعها الأولي ضررية، باب الخمس خارج بالتخصص من باب أنه من أول أصلا هو ما مملوك، أصلا لا يصدق ضرر بل يصدق عدم نفع، قلة نفع، وبين الضرر وبين عدم النفع واضح. اي هذا اللي يستورد بضاعة ولما نستورد هو مشتريها بدولار وتسوى بالسوق 10 دولارات، لما جاب البضاعة صارت ب8، لا يقول خسرت، هو وين الخسر؟ هو وانت بعدك مشتريها بدولار جاي تبيعها ب8، وانما قل اي المنفعة قل، الربح قل، عدم الربح، قلة الربح ليست ضررا، أصلا عدم الربح ليس ضررا، لأن الضرر قلنا فسرناه بمن نقص، أصلا عدم الربح وليس نقصا، مساواة رأس المال فضلا عن قلة المنفعة. فإذا هذه الموارد تشترك بأنها خارجة بالتخصص، لكن حيثية الخروج قد تختلف بين باب وآخر كما اتضح بيان ذلك. جيد. قال ما ذكر في غير واحد من الكلمات، وهذا مذكور أيضا في كلام السيد الخوي، أصلا ذني كلها مذكورة في كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في المصباح، من أن موارد الضمان والقصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإن عدم الضمان ضرر على المضمون له، والضمان ضرر على الضامن، هذا في باب الضمان. في باب القصاص بدل الضامن والمضمون، هذا بدلهم بالجاني والمجني عليه. قال: وهكذا يرد في موارد القصاص فإنه ضرر على الجاني وعدمه ضرر على المجني. القصاص ضرر على الجاني وعدم القصاص ضرر على المجني عليه. والحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين، ومع ذلك يعني ومع هذا البيان يتضح أنهما خارجان بالتخصص لا بالتخصيص، إلى غير ذلك من الأجوبة. هذه الأجوبة كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلف، مضافا إلى أنها لا تحل الإشكال بجميع صيغه كما اتضح ذلك بشكل مسهل. لا ذاك الأولي يحل الإشكال بصياغته الثانية. لا لا سؤال سؤال سيد محمد، لا مو أنا خليني بعدين أتكمل هذا، بس جاوبني على هاي خروج باب هذا. خب إذا هذا جوا منبرك وقال لك يا شيخنا الحج راح يصير ضرري لو لا، شو تقول له؟ تقول له والله الزكاة مو ما راح تكون هذا، شو لها ربط؟ أنا أسألك الحج بدي تسلم أن الحج تكليف شرعه الإسلام يوجب الضرر لو لا، قل لي تكون بالهذه الإجابة اللي هو التخصص. أقول ضرر لو لا. نعم. التلي طلع من دائرة لا ضرر مو معنى على أنه ليس ضررا، ضرر لكن تحمله طبعه الأول يقتضي ذلك، مو أنه ليس ضرر. إحنا الجهاد قلنا ليس ضررا، لما نقول يخرج تخصصان من دائرة من قاعدة لا ضرر يعني ليس ضررا، لا ضرر لكن ما مشمول للا ضرر، لأن لا ضرر ناظرة إلى شنو التكاليف التي فيها، قد تكون ضررية قد لا تكون، تارة تكون ضررية تارة لا تكون، مثل الصوم تارة يكون ضرريا تارة يكون الجسم صحيحا، الإنسان ما يصيب أي مكروه إذا صام لا يكون ضرريا، أما الجهاد دائما ضرري. خم ميستشات يودوك شنو؟ يودوك تحت المكيف لساحات القتال وكل شنو مدرع وما يصل إليك أي ماكو، فضرر. هذا شو تجاوب بي؟ شو تقول الإشكال بصياغة الثاني؟ ما تقدر تجاوب تسلم تقول إيه صحيح، عندنا بالشريعة الإسلامية في منظومة الشريعة الإسلامية بعض التكاليف ماذا ضررية، هذا عاد الإشكال. ما علينا، لا بالصياغة الثانية جاوبت عنه لو بقى، خو إذا بقى خو خلص بعد، إذا الإشكال باقي، لكن أنت عالجت شنو جانب من جوانب الإشكال، قلت ما يلزم استهجان، يقول لك هو عدة ثلاث إشكالات إحنا أو إشكال بصياغات ثلاث، وما ما جاوبت عن كل هذه الإشكالات أو عن هذه الصياغات. واضح لولا؟ إنه هذه الإشكالات كأنما يريد نفي قاعدية لا ضرر، لكن هذا الإشكال بالصياغة الثانية لا ينفي قاعدة لا ضرر، لا هو أبو الإشكال خطية مو يمهل العالم، أبو الإشكال يقول لك أنت ذن التكاليف تسلم أنها غير مشمولة لقاعدة لا ضرر لو لا، من باب التخصيص تسلم مخصصة تقول لي إيه، فيسجل عليك هذه الإشكالات أن التخصيص خلاف الامتنان والقاعدة مسوقة مساق الامتنان، هذا الإشكال بصياغته الثالثة، أن الشريعة تتضمن أحكاما ضررية فلا يكون الدين سهلا سمحا ما أدري كذا، أن هذا بصياغته الثانية، أن الخارج أكثر من الباقي فراح يلزم التخصيص المستهجن، هذا بصياغته الأولى. هذني شلون ستتعالجن؟ اجيت قلت يا بتر قاعدة لا ضرار ما تشمل أكثر هذه الموارد، فما عندنا تخصيص أكثر مستهجن، لأن التخصيص جدا قليل، البقية ما مشمولات للقاعدة حتى نطلعهن، من أولهن الناس ما يطوهن طريق، القاعدة ما تنظر لهن. وهذا عالجت أنت الإشكال بصياغتي الأولى مو الصياغة الثانية والثالثة، تبقى الصياغة الثالثة إذا فرد التخصيص بقى هو شنو؟ خلاف كون القضية مسوقة مساق الامتنان. إذا فرد التكليف بقى ضرري راح يكون الإسلام مشتمل على تشريعات ضررية ما تتناسب مع المجتمع وأفراد المجتمع. هذه كانت المشكلة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، الجواب المختار إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.